صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم ومن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أوحي إلي أن الله قتل بيحيى بن زكريا 70,000، وأنه قاتل بولدي الحسين 70,000 و70,000. هذا الحديث يدل على أن قضية الحسين سلام الله عليه قضية أعد لها قبل وقوعها بعشرات السنوات، وأن النبي صلى الله عليه وآله من جملة ما أنبأ عنه أنبأ عن قضية الحسين عليه السلام على مستوى تعبئة الصحابة لنصرته، كما في قضية أنس بن الحارث الكاهلي الذي أمره النبي بنصرة الحسين إذا حضر معه كربلاء، وقد حضر واستشهد بين يديه، أو على مستوى قضية الأخذ بالثار. الحسين سلام الله عليه في عهد جده صلى الله عليه وآله كان في دور الصبا، ولد في السنة 4 للهجرة، بينما رسول الله صلى الله عليه وآله قبضه الله تعالى إليه في أوائل السنة 11 للهجرة 28 صفر، فيكون عمر الحسين قرابة 7 سنوات. الحسين في دور الصبا والرسول يقول إن الله قاتل بولدي الحسين 70,000 و70,000. طبعا هذا يورث التساؤل في زمن الرسول أنه لما وكيف. قطعا النبي راح يبين ما يجري على الحسين، يبين قضية الأخذ بثأره عليه السلام ولو إجمالا للمسلمين. فمن حيث المبدأ نفهم من هذا أن قضية كربلاء قضية مخطط لها، وأنها ليست مسألة مرتجلة أو وليدة ساعة أو قرار شخصي من الحسين سلام الله عليه، وإنما هي فصل من فصول ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله. وهذا الحديث رواه علماء الجمهور، لعل من رواه من علماء إخواننا أهل السنة أكثر بكثير ممن رواه من علماء الشيعة، وممن رواه من علماء الجمهور الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق، رواه ابن حجر في تهذيب التهذيب، رواه الحاكم النيسابوري في مستدرك صحيحي مسلم والبخاري عن عبد الله بن عباس، وله ألفاظ مختلفة، ومن جملة ألفاظه إن الله قاتل بالحسين عليه السلام 70,000، لكن أشهر الألفاظ تكرار 70، إن الله قتل بيحيى 70,000 وإنه قاتل بالحسين 70,000 و70,000، أشهر لفظ في الرواية هكذا. هناك وجوه شبه كثيرة إن شاء الله إذا سنحت الفرصة نعرضها بين يحيى بن زكريا عليهما السلام باعتباره شهيد ابن شهيد، وبين الحسين بن علي سلام الله عليهما باعتباره كذلك شهيدا وابن شهيد. هنالك وجوه شبه، إذا سنحت الفرصة نعرضها إن شاء الله. حديثنا ليس في هذه النقطة، حديثنا في خصوص قضية الأخذ بالثأر، ولكن جعلت من هذا الحديث مفتاحا للبحث لنعرف أنه في قضية الحسين حتى مسألة الأخذ بالثأر قضية مخطط لها، أو قل أنه ذكرت قبل مقتل الحسين سلام الله عليه. ولكن الملفت للنظر أن الرسول صلى الله عليه وآله ذكر عدد 70,000، مع العلم الجيش الذي زحف لحرب الحسين عليه السلام كان في معدل التقادير المعقولة الموافقة للتحقيق والمروي عن الإمام زين العابدين والمروي عن الإمام الحسن عليهما السلام أن إحصائية الجيش كانت 30,000، لكن الحديث يقول إن الله قاتل بالحسين 70,000. قطعا هذا يجب السؤال. أولا، 70 قد تكون للكثرة لا للتحديد، وثانيا قد تكون 70 للتحديد. أفرق لك بين هالمصطلح وبين ذاك المصطلح. القرآن لما يقول أن تستغفر لهم 70 مرة ليغفر الله لهم، قطعا هنا ما يقصد بال70 التحديد، يعني أنه إذا استغفر لهم 71 الله تعالى يغفر لهم. 70 يراد منها الكثرة، يعني مهما كثر استغفارك لهم الله تعالى يغفر لهم. وتارة 70 يراد منها التحديد، لما يجي بعض الرواة يقول أن عدد أصحاب الحسين سلام الله عليه من غير بني هاشم كانوا 70، هنا يقصد التحديد بال70. فال70 قد تأتي في لغة العرب للتحديد وقد تأتي للكثرة. قد يكون مقصود الرسول هنا لما يقول إن الله يقتل بالحسين 70,000، قد يقصد بها التحديد. إذا التحديد شلون هذا انجمع مع كون الجيش 30,000؟ لابد أن الرسول ناظر إلى مختلف من أسهم وشرك في مظلومية الحسين عليه السلام بأي شكل من الأشكال. تعلمون هناك أشخاص أمروا، هناك أشخاص عاونوا، هناك أشخاص أعدوا العدة، هناك أشخاص كانوا يقدمون المدد للجيش، هنالك عيون جواسيس. كل من شرك سواء في كربلاء أو في الكوفة بشكل أو بآخر في قتل الحسين عليه السلام بشكل مباشر أو غير مباشر، ربما يكون العدد ناظر إلى أن هؤلاء بأجمعهم بجميع شرائحهم يشكلون كم؟ 70,000. ولهذا تقرأ في الزيارة: لعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت وتنقبت لقتالك. ذلك عمليات جرت أخرى غير قضية مباشرة القتل. ثم هؤلاء ليسوا جميعا شركوا في دمه عليه السلام مباشرة، بعضهم ربما ما شرك في قتل الإمام مباشرة، شرك في قتل أحد أصحابه، في قتل أحد أهل بيته مثلا، مشاركات مثلا مشاركات مختلفة. فالخلاصة يمكن يكون 70 للتحديد، ولكن بهذا التوجيه المتقدم، تخريج المتقدم. 2، 70 ممكن تكون للكثرة، يعني أن الله عز وجل يقتل بالحسين عليه السلام عددا كثيرا، ربما العدد 700,000، ربما 7 ملايين. 70 للتكثير، تكثير العدد. ليش؟ لأن الذين اشتركوا في دم الحسين عليه السلام لم يكونوا فقط أولئك الذين حضروا الواقعة، والذين شاركوا بشكل مباشر أو غير مباشر بالإمداد بالإعداد بالأمر بغيره، وإنما حتى الذين رضوا بقتل الحسين عليه السلام أولئك شركاء، كما جاء في الحديث أنه يشترك بالفعل 3 فاعله والآمر به وكذلك الراضي به. ويوجد أيضا آخرون يشتركون، ولكن الراضي يؤاخذ مؤاخذة المجرم نفسه. ولهذا في نفس الزيارة ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. رجل يسأل من الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول له ابن رسول الله بلغنا أن مهديكم أهل البيت عليه السلام إذا ظهر يقتل جماعة من ذراري قتلت الحسين. الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. طيب ليش يقتل هؤلاء؟ يؤاخذهم بذنب آبائهم. قال لا حيث تذهب، إنه لا يؤاخذهم بذنب آبائهم، إنما يؤاخذهم بوزر أنفسهم. هؤلاء ما يؤاخذون بوزر آبائهم، إنما يؤاخذون بوزر أنفسهم. قال كيف؟ ولم يضربوا بسيف، ولم يطعنوا برمح، ولم يرموا بسهم، أصلا ما حضروا الواقعة. قال عليه السلام ذلك لأنهم رضوا بفعل آبائهم. يقتلهم لذلك. هذا موجود الصنف؟ موجود، وأكد لك موجود إلى زماننا أيضا موجود. تاسعاء في عاشوراء بالوقت اللي الناس بي تعزي رسول الله صلى الله عليه وآله بمظلومية ولده الحسين، وتبكي الحسين، تنعى الحسين، توجد أيضا أيادي أخرى مدشوشة، أيادي جاهلة مغرضة تنشر بعض المناشير تسمي الحسين عليه السلام في تلك المناشير بأنه قاد الفتنة. موجود إلى الآن، حتى أنه أخيرا وقع بيدي منشور يشتم كل من ينعى الحسين ويبكي الحسين ويقيم مأتى الحسين شتما ذريعا ويكفرهم وبأفحش الأساليب وأقذرها. لهذا رأيت من المناسب، وما كان بناي أرد من أول العشرة تقريبا، بعض الإخوة كان يقترح، وفي مختلف البلدان تقريبا هم عندهم بعض نصوص هذه سنويا يأخذون عليها فوتوكوبي في مختلف البلدان، ها نفس النص يعني تقريبا سنويا أنا أجمعها أقارن مع السابق أشوف نفس هذا نفسه الصادر في السنة الماضية في السنة التي قبلها، وتنزل عادة قبيل عاشوراء، بعضها تنزل بلحن صيام عاشوراء، بعضها بلحن لماذا تزرعون الشقاق، عناوين مختلفة. فاتكاثرت وكثر السؤال عنها، وأنا في واقع الأمر فكرت قلت إن شاء الله الإخوة بوعيهم يستطيعون يعني يردون على مثل هذه الكلمات. كل شفت الحاح كثير وخوفنا على، وإن كان لا خوف ولكن مقصودي القاعدة تقتضي أن الجيل الجديد الشباب الجدد حفظهم الله تعالى بحاجة إلى تطعيم، بحاجة إلى في واقع الأمر تسليح ببعض الأجوبة حتى يحيي ذكر الحسين سلام الله على عن وعي وعن دليل وعن برهان. لهذا أحاول أعالج القضية لا معالجة منشورية، معالجة علمية. ويا ليت أن هذا الكاتب لهذه المناشير اللي تسمي الحسين صاحب فتنة وتعتبر المآتم مزارع شقاق، يا ليت أنه يحضر ونفهمه ويقدم ما عنده. لكن ما أظن هؤلاء يعني مهيون، ولا أظن أنهم يعني حريصون على مصلحة دين أو على مصلحة مذهب أو على مصلحة حتى وطن وإنسانية أبدا. في الغالب أفراد معدودون ومدفوعون عادة، وما يمثلون أبناء المذاهب الأخرى. أنا متأكد أن هذه المناشير المسيئة لسمعة الحسين سلام الله عليه، المسيئة لسمعة المآتم، هذه المناشير ما تمثل نظر إخواننا أهل السنة أبدا، إنما تمثل نظر كاتبيها، وهم ناس مرفوضون ومنبوذون من قبل المذهبين من قبل الفريقين. الحمد لله خاصة في هذا البلد الكريم أبناء المذاهب المختلفة في تآخي، في وحدة كلمة، في محبة، في صداقة. حتى بعض الإخوة أهل السنة يحضرون مجالسنا يعني. نعرف يعني هذه المسألة. فلهذا هذه المحاولة ما تنطلي على الناس العقلاء يدرون أن هذه محاولات أولا محدودة ما يحتاج إنسان يكبر حجمها، وكذلك صادرة من أشخاص ربما إما جهلة وإما مدفوعون ورغم شدة تحاملهم، لكن مع ذلك ننظر إليهم بعين العطف والإنسانية ونقول من صميم قلوبنا اللهم اهدهم من ضلالتهم وبصرهم من عمايتهم، فإن تمردوا عليك فخذهم أخذ عزيز مقتدر. صلوا على محمد وآل محمد. لهذا صار القرار بإذن الله تبارك وتعالى الليلة القادمة محاضرتنا في مناقشة الشبهات المثارة في هذه البيانات. أعود إلى بحثنا. المختار الثقفي كل من قتله في أيام حكمه 18 شهرا قتل 18,000 كما جاء في الروايات، ولكن نحن نعلم أن عدد الجيش الزاحف لحرب الحسين كان 30,000، و30,000 كما تعلمون فيهم ناس ماتوا إلى أيام المختار، لأن المختار ما طلع ثاني يوم، المختار طلع بعد 5 سنوات تقريبا وكشور 14 ربيع الأول عام 66، قسم ماتوا، قسم انتقم الله تعالى منهم بطريقة أخرى، نعم، وقسم آخر هؤلاء لحقوا بالشام، لحقوا بعبد الملك بن مروان، لحقوا بعبيد الله بن زياد، هو بن زياد هرب إلى الشام وهرب معه جماعة، ف30,000 هؤلاء اتقسموا في الواقع. الرسول صلى الله عليه وآله لما يقول إن الله قاتل بالحسين 70,000 يتناول هذا العدد، يتناول 30,000 هؤلاء، ويتناول كل من أعد وعبأ وهيأ ورضي بقتل الحسين سلام الله عليه إلى قيام الساعة. وهذا هو مقصود الإمام الصادق سلام الله عليه، أن هؤلاء يؤاخذون بوزر أنفسهم لا بوزر آبائهم، باعتبار أنهم رضوا بقتل الحسين عليه السلام ولا زالوا يسمونه صاحب فتنة مثلا، أو لا يستحقون ما يستحق آباؤهم. أضف إلى ذلك أني ذكرت سابقا من الذي قتل الحسين، لا تذكرون البحث السابق، هوية القتلة، مذهب القتلة، تيار القتلة، ذكرت سابقا ما حاجر في حاجة، لكن استعملوا نوع من الالتفاف رموها بعاتق شيعة أهل البيت على طريقة رمتني بدائها وانسلت. الواقع الأمر أنا انصبت أدلة عديدة فيما سبق، صحيح أهل الكوفة قتلوا الحسين لكن ما فيهم شيعي الذين قتلوا الحسين، في واقع الأمر الناس الآخرون هم الذين قتلوا الحسين، الناس اللي يجون يقولوا له للحسين سلام الله عليه والله لتعطش كما عطش عثمان. الإمام الحسين ما إلى ذنب في قضية الخليفة عثمان، بالعكس كان شايل قدح الماء وواقف على بابه. هذا اللي يجي يقول للحسين لازم من موتك عطشا مثل ما مات عثمان عطشا، هذا شيعي. اللي يقول للحسين نقاتلك بغضا لأبيك، هذا شيعي. اللي يقولهم الحسين يا شيعة آل أبي سفيان، ذول شيعة أهل البيت، هذا كلام غير علمي وغير منطقي. إن شاء الله الليلة القادمة أيضا لعل النقطة أقف عندها أكثر. على العموم الكوفة قتلت الحسين سلام الله عليه، الكوفة بكل شرائحها، الكوفة بها من مختلف التيارات، الكوفة بها من مختلف الملل والنحال، من مختلف القوميات اشتركوا في قتل الحسين سلام الله عليه، من مختلف البلدان، الكوفة عاصمة عالمية كانت، يعني القياس مع الفارق ما اريد امثل بس الامثال تضرب ولا تقاس يقال. الان لندن كل من فيها هو انجليزي الاصل مثلا، يعني طبيعي، لا عاصمة عالمية فيها من مختلف البلدان. الكوفة كانت منحدر حضاري، كانت متحدرا حضاريا في بداية تأسيسه صارت عاصمة، بدأت القبائل من الشام، من الخليج، من كذلك إيران، من اليمن، من الحجاز، مختلف القبائل، مختلف القوميات، مختلف التيارات السياسية نزلت فيها. ولما هبت لقتل الحسين هبت ككوفة لا كشيعة، ككوفة هبت. هذه نقطة. النقطة الثانية التي يجب أن أقف عندها هي أنه قسم من الناس يقول أن أهل العراق لا يوفقون لأن الحسين دعا عليهم، قال اللهم فرقهم تفريقا. هذا الكلام كلام قطعا قابل للمناقشة. والإمام الحسين سلام الله عليه دعا على من؟ الإمام دعا على مواليه، على محبيه، على من استشهدوا في طريقه، على من عذبوا من أجله، على من أوذوا في سبيله. الحسين يدعو على هؤلاء أو يدعو على أعدائه، على من رضي بقتله، على أولئك يدعو الحسين سلام الله عليه. وإلا الحسين وهو الإمام المعصوم كيف يدعو الله أن يؤاخذ البريء بذنب المجرم؟ الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. وكل بلد فيه صالح وفيه طالح، هذا الإنسان الذي يجي يتهجم على شعب بأسره قطعا هذا إنسان ظالم، هذا إنسان جاني، خاصة شعب طول التاريخ يتحمل الموالون فيه والمحبون لأهل البيت يتحملون الألم، يتحملون العذاب. كم تحمل شيعة العراق وكل المسلمين في العراق، لكن باعتبار المستهدف في القضية أبناء المذهب، لهذا أتكلم عن مظلوميتهم. كل شيعة العراق، كل مسلمي العراق تحملوا ما تحملوا، وخاصة في زمن الطاغية المجرم صدام تحملت مختلف الملل، مختلف النحل، مختلف المذاهب. ولهذا نحن كمعارضة صرحنا مرارا في بيانات كثيرة أن المسألة ليس مسألة شيعة وسنة في العراق، المسألة مسألة أن صدام المجرم عدل الإنسانية، عدل الإسلام، عدل المنطقة بأسرها. ولهذا دعونا مرارا إلى تضامن القوى المعارضة السنية مع الشيعية مع غيرها، لأن الخطر يهددهم جميعا. المسألة لا مسألة سنة وشيعة، لكن باعتبار أن بعض الناس يفتح لسانه على الشيعة بالخصوص يقول أن هؤلاء قتلوا الحسين وأن هؤلاء دعا عليهم الحسين، هذا كلام باطل يا أخي. الحسين لا يدعو على مواليه، الحسين لا يدعو على محبيه، لا يدعو على من أوذي. أنت الآن استعرض التاريخ، افتح كتاب تاريخ الكوفة للمرحوم العلامة المحقق السيد حسين البراقي النجفي، شوف الثورات التي حدثت في تاريخ الكوفة، غير ثورة عبد الله بن عفيف الأزدي، ثورة المختار الثقفي، ثورة زيد الشهيد، ثورات أخرى. نعم يوجد من خذف، يوجد من غدر، لأنه الكوفة مو صافية كما ذكرت لك، الغالبية غالبية من جمهور المسلمين وليسوا من الشيعة. هذا معنى أنا سبق أن أبحثت لعل العام الماضي بعدة محاضرات. ولكن في نفس الوقت فيها الموالون لأهل البيت، فيها المحبون. أنا أسألك أي بلد من البلدان في تاريخ العالم، في تاريخ المسلمين، أي بلد من البلدان قدم شهداء كما قدمت الكوفة؟ الآن هذا تاريخ التشيع بالخصوص، أخذه شوف أي بلد قدم كما قدمت الكوفة. لما جاء زياد جزر شيعة الكوفة جزرا، إجا عبيد الله بن زياد جزره، إجا الحجاج جزرهم، زياد قبل الحسين سلام الله عليه، انتبه جيدا، جزرهم جزرا. حجر ابن عدي، انتفاضة حجر ابن عدي الذي استشهد في مرج عذراء قريب دمشق، حجر ابن عدي كوفي من الكوفة، شيعة الكوفة، في انتفاضة المعروفة. عمرو بن الحمق الخزاعي كوفي، وهكذا مالك الأشتر كوفي. صحيح جاء من النخع من اليمن، الكوفة منطقة جديدة، كل من حضر فيها جاء من منطقة أخرى، مقصود الضريبة الكبرى. هذا قبل الحسين، بعد الحسين سلام الله عليه كذلك الثورات التي حدثت واستمرت تضحيات. الآن أنت افحص أي منطقة، خذ أي منطقة من المناطق وادرسها، شوف قدمت شهداء في طريق المذهب كما قدمت الكوفة، ما تجد أبدا فيها غدرة فيها مكرة، لكن فيها الموالو لأهل البيت. انت ليش تنخدع بدعاية هؤلاء الناس الذين لا يعرفون من العلم موطئ قدم؟ يجي يقول لك انه شيعته قتلوه ثم بكوا عليه. فالخلاصة اعود اقول اللي حمل الضريبة حمل العبء، ولا زال الى اليوم يتحمل اعتى مظالم هو الشعب العراقي في الواقع. اي شعب من الشعوب الموجودة الان في المنطقة والعالم ما يتحمل كما يتحمل الشعب العراقي. يا اخي صدام المجرم جاكم هناك بشهر اقل من سنة، صنع ما صنع، فما ظنكم قرابة 30 سنة اكثر؟ هاي الدورة الثانية للعفالقة اكثر من 30 سنة، من 68 دورتهم الاولى في اوائل الستينات ايام عبد الرحمن عارف، ودورتهم الثانية هذه اللي هي في 68 بدأت، ونحن في عام 2000 قرابة 32 سنة. شاب من شاب بنا في هذه القضية، قضية طخية عمياء بتعبير أمير المؤمنين، يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه. الشعب العراقي مظلوم، لا تجي انت فوق جراحة فوق آلام تجي تقول انه الله صلت لانه دعوة الحسين، وهؤلاء ما لهم ذنب حتى تشملهم دعوة الحسين سلام الله عليه. هؤلاء هم الذين يحملون عبء المذهب. انت براحتك تقيم مجلس، تدري هذه السنة بالخصوص من جملة أوامر الطاغية أنه الذي يلقون عند شريط كاسيت محاضرة يقتل، لا مسألة يسجن، يقتل أصلا. طبيعة الجرائم إن شاء الله إذا صنحت الفرصة أعرض صورا من مشاهد الظلم والاضطهاد الذي يعانيه الشعب العراقي. ولكن على الإجمال شريط كاسيت يقتل عليه الشعب، إقامة مجلس يقتل عليه الناس، زيارة للحسين سلام الله مشيا على الأقدام يقتل عليها الناس. انتوا اشكروا الله عز وجل ما مبتلين بهذا الابتلاء، خلوا الناس بضيمهم. ليجي انسان متبطر يجي يقول انه هاي دعوة الحسين سلام الله عليه، حاشا الحسين عليه السلام ان يدعو على الموالين، ان يدعو على المحبين. دعوته تستهدف اولئك المجرمين اولئك الطغاة. على كل حال هذه ايضا كلمة بالمناسبة، فالامام الصادق عليه السلام حين يقول لهذا الرجل انهم يؤاخذون بوزر انفسهم اشارة الى هذا المعنى، انه الانسان ما يؤاخذ بوزر ابيه حتى لو كان جدك رقم 70 نشترك في حرب الحسين سلام الله عليه، انت ما لك ذنب. نعم اذا رضي الانسان بقتل الحسين عليه السلام حينئذ يستحق العقاب ايا كان هذا الانسان. ولكن ان شاء الله عز وجل أن تكون لثورة المختار الحصة الكبرى من الأخذ بالثار، واقعا شفت صدور قوم مؤمنين. الإمام الصادق عليه السلام يقول ما اختضبت هاشمية ولا اكتحلت ولا رؤي الدخان في بيت هاشمي قط حتى بعث المختار برأس عمر ابن سعد ورأس عبيد الله ابن زياد. تحدثنا سابقا عن اخذ الثار بقتل عمر ابن سعد وجماعة، ووعدت هالليلة اتحدث عن اخذ الثار وذلك بقتل عبيد الله ابن زياد في قضية الخازر. مختار الثقفي لما نجحت ثورته اعد جيشا قوامه 20,000 وبعث عليه قائدا ابراهيم ابن مالك الاشتر النخعي رضوان الله عليهما. اجوا الى شمال العراق حيث تقدم جيش اهل الشام من قبل المروانيين، قدموا جيش 83,000 بقيادة عبيد الله ابن زياد. ابن زياد كما ذكرتك سابقا هرب الى الشام، واقبل الجيش والتقى الفريقان في منطقة من اطراف الموصل في شمال العراق اسمها الخازر، وقعت عليها موقعة الخازر. وفي هذه الموقعة يقول ابراهيم ابن الاشتر رضوان الله تعالى عليهما لما اصبح الصباح ليلة الخازر، هذا ليلة الخازر يقول بعض المؤرخين هذه الليلة لا مثيل لها بعد ليلة الهرير في صفين. ك كانت في غاية الضراوة والأهوال. وكان لإبراهيم الأشتري رضوان الله عليه في الدور العظيم والمجلي في قتل أعداء الله. تدري بعض أهل الكوفة هربوا إلى الشام مضافا إلى جيش أهل الشام. فالخلاصة قال إبراهيم: لقد رأيت في الليلة الماضية رجلا أحمر في كبكبة يغري الناس، يحرضهم على القتال، فعلوته بسيفي ضربته أرديته إلى الأرض صريعا ولكن لم أصب منه مقتلا، ما ضربت مكاني قتل إنهي. فشرقت يداه وغربت رجلاه ثم رجعت إليه فقتلته ولم أعرفه وكان ملثما. تدري ساعة مجاولة مصاولة على السرعة. فافحصوا وانظروا من هو، إني أظنه عدو الله ابن مرجانة. وبالفعل أقبلوا يفحصون وإذا بهم وجدوه كما وصف إبراهيم ابن الأشتر، وإذا به عبيد الله ابن زياد قتيل. فأمر إبراهيم بقطع رأسه. وكذلك قتل في هذه الوقعة مدير شرطة ابن زياد وكان نائبه في هذه أيضا المعركة. كان الجيش جيش الشام بقيادة ابن زياد والنائب كان الحسين ابن نمير التميمي. حسين ابن نمير الذي قال للحسين عليه السلام يوم عاشوراء إن صلاتك لا تقبل، هذا أيضا انتقم الله منه وعجل بروحه إلى جهنم وروح ابن زياد إلى جهنم وساءت مصيرا في هذه الوقعة، في وقعة الخازر، وجيء بالرؤوس إلى المختار الثقفي فسجد لله شكرا ثم قام ووضع نعله على وجه عبيد الله بن زياد ثم رمى به إلى خادمه وقال: طهره فإني وطأت به وجه نجس كافر. ثم جمع الرأسين، رأس ابن زياد ورأس عمر ابن سعد، وبعث بهما إلى الإمام السجاد سلام الله عليه. دخل الرسول رسول المختار على الإمام السجاد وهو يتغدى فبكى الإمام عليه السلام لما أخبره الرسول برأسي ابن سعد وابن زياد. بكى قال: يا ابن رسول الله، هذه ساعة غبطة وشرور وفرح، فرحة الأخذ بالثار، ماذا تبكي؟ قال: لقد دخلنا على ابن زياد ونحن أسارى وهو يتغدى وبين يديه رأس أبي الحسين عليه السلام، فسألت الله أن لا يميتني حتى يريني رأسه بين يديه، فسبحان الذي أجاب دعوتي. مثل ما دخلنا عليه وهو يتغدى ورأس الحسين بين يديه، الآن أدخل رأسه علي وأنا أتغدى. سجد لله شكرا وجز المختار خيرا ودعا له. المختار بعد أن قتل هؤلاء الرؤوس شرع في العشر الذين داشوا ظهر الحسين عليه السلام. تدرون الإمام رحيل الفداء ذبح مكبوبا على الحسين الذي كان ظاهر من الجسد الظهر. لهذا نداء عمر بن سعد عليه اللعنة يوم عاشوراء قال: يا خيل الله اركبي ودوسي ظهر الحسين. داسوا الصدر بعدين لأن حوافر الخيل قلبته وداسته صدرا ظهرا، ولكن مباشرة كان الدوس للظهر. فصاح: يا خيل الله اركبي ودوسي ظهر الحسين. الملاحظة أن هذا المجرم ينسب الخيل إلى الله، وهذا هو شأن المجرمين، ما يقول يا أيتها الخيل، يقول يا خيل الله. أنا لعلي ذكرت قبل ليالي أن بعض المجرمين، بعض المنافقين، بعض الطغاة يزوق مشاريعه الإجرامية بأسماء شريفة، مثل صدام المجرم يبعث صواريخ، واحد يسميه صاروخ عباس، واحد صاروخ الحسين. عمر ابن سعد ما يقول يا أيتها الخيل، يا خيل الله اركبي. لاحظ الطغاة كيف يحاولون أن يموهوا يا خيل الله اركبي ودوسي ظهر الحسين. يقول صاحب الرواية لقد داسته الخيل صدرا وظهرا، وأخته وأهل بيته وولده الإمام السجاد عليهم السلام يسمعون صوت أضلاعه وهي تتكسر تحت حوافر الخيل كما تتكسر القوارير. هؤلاء العشرة، يقول أبو عمر الزاهد، كان زاهدون السابة في الكوفة، يقول والله لقد فحصنا في أنساب هؤلاء العشرة الذين داسوا صدر الحسين عليه السلام فوجدناهم جميعا أولاد زنا. طبيعي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا يقتل الأنبياء وأولاد الأنبياء إلا ولد الزنا. هؤلاء العشرة جاءوا إلى عبيد الله بن زياد، دخلوا عليه بعد أن نفذوا جريمتهم وهم يفخرون، يقول قائلهم نحن رضضنا الظهر بعد الصدر، أو نحن رضضنا الصدر بعد الظهر بكل يعبوب شديد الأسر حتى عصينا الله رب الأمر. قيل أن ابن زياد غضب من كلامهم لما قالوا حتى عصينا الله، يعني يستنكر عليهم ليش يسمون عملهم معصية، فلم يعطهم جائزة، وقيل أعطاهم جائزة يسيرا، وبقوا إلى أن جاء دور المختار رحمة الله عليه، فأمر بهؤلاء العشرة فأتي بهم أجمعهم، ووضعت السكك الحديدية، قيل وضعت لهم سكك، وربط أيديهم وأرجلهم بتلك السكك، ثم أجرى عليهم الخيل، ثم ذبحوا بأجمعهم. وفي بعض الروايات أنه أحرقت جثثهم، لأن هؤلاء العشرة في نفس الوقت كانوا قد اشتركوا في عملية إحراق الخيام. فالخلاصة، هذا كان من جملة نماذج الأخذ بالثأر، ومن أهم نماذج الأخذ بالثأر هو أنه أمر المختار بحكيم ابن الطفيل السنبسي وزيد بن الرقاد الجهني، زيد هو الذي قطع يمين العباس عليه السلام، وحكيم هو الذي قطع شمال العباس عليه السلام، أمر بهما فقطعت أيديهم أرجلهم، قتلوا لعنة الله عليهم، وبقي الدور دور حرملة ابن كاهل الأسدي. يقول المنهال ابن عمرو دخلت على الإمام السجاد عليه السلام وهو في المدينة فسألني عن الكوفة، فبشرته بما صنع المختار بقتلة أبيه الحسين عليه السلام، فالتفت إلي وسألني قال ماذا صنع حرملة، رغم أنه في كربلاء حضر كثير من الجزارين من السفاحين من المجرمين، ولكن الإمام ما سأل إلا عن حرملة، لأنه أحرق قلوب أهل البيت عليهم السلام بما صنع يوم عاشوراء. قال له المنهال ابن رسول الله لا زال حيا، فرفع الإمام يديه نحو السماء وقال اللهم أذقه حر النار، اللهم أذقه حر الحديد. يقول ودعت الإمام الصاعد، جئته إلى الكوفة، دخلت على المختار، أبلغته سلام الإمام ودعاءه له، بعد أريد أخبره عن الحوار الذي جرى بيني وبينه بشأن حرملة، إذ سمعت ضجة وجلبة جلبت الشرطة وهم يسحبون رجلا، عاينت وإذا به حرملة ابن كاهل الأسدي. المختار قطع حديثه معي وأقبل عليهم قال النار النار، الجزار الجزار. فقلت يا سبحان الله، قال لي التسبيح حسن، لكن بأي مناسبة سبح؟ فذكرت له دعاء الإمام السجاد سلام الله عليه، وهكذا جيء بحرملة ابن كاهل. حرملة على ما يبدو من الرواية أنه استخدم جملة سهام، جعلوه غرضا لسهامهم، وباعتبار مفسد في الأرض أيضا تعرض لقطع الأيدي والأرجل، قطعت يداه قطعت رجلاه، غير قضية الإفساد في الأرض. أنا أشرت سابقا ما حاضر الإعادة، محاضرة الأولى في قضية المختار بينت أنه قطع اليد اليمنى الرجل اليسرى عن قضية الإفساد في الأرض، بقية الأطراف قصاصا عن أطراف أخرى قطعوها بكربلاء، النتيجة وقتل عليه اللعنة، ولكن قبل قتله أجريت له محاكمة، سؤال وجواب، محاكمة يحتاجون هؤلاء المجرمين، جريمتهم واضحة. ولكن مع ذلك المختار كان يسألهم، وخصوصا أصحاب الجرائم الكبرى، ومنهم حرملة ابن كاهل. قال له المختار: حدثنا ماذا صنعت يوم عاشوراء، دورك إيش كان؟ قال: كان لي 7 سهام. لعله كذب، لعله العدد أكبر، لكن هذا المقدار القليل اللي هو اعترف به. كان لي 7 سهام، أخطأت ب3 وأصبت ب4. قسم يعكس غلط، الصحيح ما ذكرته، أخطأت ب3 وأصبت ب4. الأربعة حسب التسلسل الزمني. أول سهم هو السهم الذي رمى به عين العباس اليمنى فطفاها، هذا أول سهم. والسهم الثاني هو السهم الذي ذبح به عبد الله الرضيع وهو في حجر الحسين عليه السلام. والسهم الثالث هو السهم الذي ذبح به عبد الله الأصغر ابن الحسن السبت، عمره 11 سنة. الحسين صريع على الأرض، اجى عبد الله يركض من المخيم، حاول زينب منع أفلت منها، قال: والله لا أفارق عمي، ألقى بنفسه بحجر الحسين. جاء أبجر بن كعب ليضرب الإمام، فقال له الغلام: يا ابن الخبيث أتضرب عمي؟ فعدل بالضرب إلى الغلام، قطع يده، قال: يا عماه لقد قطعوا يميني. قال الإمام: اصبر على ما نزل بك واحتسب في ذلك الخير، فإن الله يلحقك بآبائك الصالحين. فبينا هو كذلك رماه حرملة بن كاهل الأسدي بسهم فذبحه وهو في حجر الحسين عليه السلام. هذا هو السهم الثالث. وأما السهم الرابع فهو السهم الذي تربع في قلب أبي عبد الله. هذا السهم مثلث اتفاقا، الوحيد السهم المثلث، وكان مشموما. الله أكبر، سيدي أبا عبد الله اللي ينقتل، ينقتل بوسيلة من وسائل القتل، ينقتل بسيف، ينقتل برمح، ينقتل بسهام، ينقتل بسام، أنت قتلت بأجمعها. السهم المثلث كافي لقتله عليه السلام، بدون سم هو كافي، مزق قلب الحسين. السم الذي كان بالسهم كافي لقتل الحسين، كذلك الرماح، كذلك السيوف. الله أكبر، هذا هو السهم الثالث المثلث المشموم، الرابع المثلث المشموم الذي وقع في قلب إمامنا سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. يسأل المختار، يقول له: أيها أشد عليك؟ قال: أشدها سهم عبد الله الرضيع، لأنه الطفل كان مغمى عليه من شدة العطش. نعم، الإمام الحسين سلام الله عليه شايله وهو مغمى عليه ويخاطب القوم، ما يحس الإمام وإذا بولده ذبيح بين يديه على شاعر هالشكل، وإذا بولده ذبيح بين يديه، يقول له: يا مختار، لما أحس الطفل بحرارة السهام نزع يديه من القماط وهو يرفرف كالطير المذبوح واعتنق رقبة الحسين عليه السلام. صورة مؤلمة مفجعة. ما كان منه عليه السلام إلا أن وضع كفه تحت نحره الشريف، ملأها دما رمى بها نحو السماء، قال: إلهي لا يكن أهون عليك من فصيل ناقة صالح. ثم جاء به الحسين عليه السلام إلى مخيم بنات رسول الله تستقبل شكينة: أبا هل سقيت أخي الرضيع ماء وجئتني ببقية الماء؟ لأن أنا عطشانة. أبا هل سقيت أخي الرضيع ماء وجئتني ببقية؟ قال: بني انظر يا أخاك ذبيحا من الوريد إلى الوريد. صاحت: يا بالطفل جيبه من الماء يشوف شح نصيبه. وصاحت: ربابة يا غريبة، يا ابنك قضى وأيس طبيبة. وكما هو المعروف على الألسنة، قدمه الحسين عليه السلام وكما ذكرنا ذلك ليلة عاشوراء قدم لزينب عليها السلام بدورها قدمته لأمها الرباب. الشيء الذي أريد أختم به الليلة هالمعنى، الرواية تقول أن الحسين عليه السلام صلى عليه ودفنه مرملا بدمه، رواية الشيخ الطبرسي ورواية الخوارزمي. مع العلم الطفل لا يصلى عليه إلى أن يبلغ 6 سنوات، مع العلم الرضيع لم يبلغ دور الفطام، وإن كان قبل 6 سنوات يستحب. والظاهر الإمام سلام الله عليه عناية بهذا الطفل المقدس صلى، الله أكبر، وقف الإمام صلى عليه صلاة الميت على الطفل الرضيع الذي ما بلغ دور الفطام، صلى عليه ثم دفنه مرملا بدمه إلى أن قتل الحسين روحي له الفداء. جاء القوم لحز الرؤوس، جابوا الرؤوس قدموها لعمر ابن سعد، اتفقدها فافتقد رأس عبد الله الرضيع. قالوا الرؤوس كلها موجودة بس رأس الرضيع ما أشوفه. قالوا إن عبد الله الرضيع دفنه أبوه الحسين بنفسه، الرواية تقول حفر له بجفن سيفه ودفنه. قال ويحكم انبشوا الأرض برماحكم، يعني راح يطالبني به ابن زياد، انبشوا الأرض برماحكم واتوني به. نبشوا وجاءوا بالرضيع، قطع، الله أكبر، يا لها من قساوة. قطعوا رأس الرضيع وقدم مع بقية الرؤوس ورضيعه بدم الوريث مخضب. فاطلب رضيع يا فرج الله، يا ناس يا ناس، حتى الطفل مذبوح. مع زينب، لان هالمصائب كلها امام زينب. يا ناس حتى الطفل مذبوح، ودمع لزندح سئل مسفوح، وين اللي يساعدني على النوح، قلبي على فرقاه مجروح. اش تصور قلب الام الرباب؟ يقولون انها لما جاءت الى قبر الحسين عليه السلام في 20 من صفر نعت مرتين، مرة لابي عبد الله ومرة لعبد الله. يا ابني يا ابني، الله يشهد هالابيات كل ما اقراها انا اشعر بصدعة قلب، والله هذه الابيات تقرح تقرح الفؤاد. يا ابني يا ابني يا ابني، بجاه ابوك بجاه جدك، يا ابني بجاه ابوك بجاه جدك، يا ابني ما تفوق لباب لحدك. شو تريد الام؟ انا اريد انا اريد انا احط خدي على خدك. يا ابني اخاف ان تنام الليل وحدي. الله يفجح هذا البيت. انا اريد ان احط خدي على خديك، اخاف ان تنام الليل وحدك. يا فما بلغ الفطاء، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا بالحسين الوجيه وجده وابيه وامه واخيه والشهداء بين يديه، 9 المعصومين من بنيه والشهداء بين يديه والسبايا من اهله وذويه، فرج عنا فرجا عاجلا. اللهم اقض حوائجنا، شاف مرضانا، فك قيد اسرانا، عجل ظهور مولانا وليك صاحب الامر، واجعلنا من أنصاره والشهداء بين يديه، وتقبل منا والمؤسسين والمستمعين بصالح القبول، وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.